بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه ومنه الفرس. أول شيء، النجاسة المخففة، النجاسة المخففة، يعني كيف نحكم على هذه، كيف حكم الفقهاء على هذه النجاسة بأنها نجاسة مخففة؟ قالوا: كل ما ثبت أنه نجس بحديث أو بخبر ظني فهي نجاسة مخففة. كل ما ثبت أنه نجس، تنجيسه بخبر ظني غير مقطوع به خبر آحاد، فهي نجاسة مخففة. قال: كبول ما يؤكل لحمه، وذلك كالإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فأبوالها هذه كلها نجاستها نجاسة مخففة. قال: ومنه الفرس، نص على الفرس الخلاف في أكل لحمه، وسيأتي الكلام عن ذلك. قال: وقيد بالبول، قال: كبول ما يؤكل لحمه، قيد بالبول، قال: لأن نجاسة البعر والروث والخسي غليظ عند أبي حنيفة، أو غليظة، عندكم غليظ أم غليظة؟ غليظ، غليظة، هذا الصحيح، عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: خفيفة. قال الصاحبان: نجاسة كل ما يخرج من النجاسات من المأكول اللحم فنجاسته مخففة عند الصاحبين. أما عند أبي حنيفة البول نجاسته نجاسة مخففة، والروث والخشي نجاسته نجاسة مغلظة. سبب هذا الخلاف نص عليه الشيخ الشرنبولاوي، فقال: قال الشرنبولاوي وهو الأظهر، يعني قول الصاحبين هو الأظهر، هو رواية الظاهر الرواية. ليه؟ قال: لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها. كما هو معلوم لديكم، كانوا في الزمن الماضي يستعملون الدواب والبهائم، والدواب والبهائم كالخيل، يستخدمون الخيل ويستخدمون كذلك البقر الإبل والبقر وغيرها من الدواب مأكولة اللحم، يستعملونها للحمل عليها. وقد يستعملون الحمر الأهلية، ولكن أكثر استعمالاتهم الخيول، فكانت يعني تبعر في الطريق في الشوارع، وتروس كذلك في الشوارع وفي الطرقات. فقال: لامتلاء الطرق بها، لأنه ما في عنده حل، فحكموا على أنها، بأن نجاستها نجاسة مخففة. لما قالوا نجاسة مخففة، هذا يؤدي كما قلنا في درس سابق أو سيأتي الآن معنا، أن النجاسة المخففة المقدار المعفو عنها أكبر من المقدار المعفو عنه من النجاسة المغلظة. ولذلك قسموا النجاسة إلى قسمين: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، من حيث المقدار المعفو عنه، لا من حيث أداب التطهير. أداب التطهير كلا النجاستين يطهر بنفس الطريقة، وهو إزالة عين النجاسة بالماء أو بأي مائعين طاهرين، على الخلاف اللي مر معنا في الدرس السابق بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين الإمام محمد. فقال: وهو الأظهر بعموم البلوى بامتلاء الطرق بها. قال: وطهرها محمد آخرا، يعني الإمام محمد حكم في آخر أقواله على أن روس ما يؤكل لحمه طاهر، وقال لا يمنع الروس وإن فحش، لما رأى من بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها لما دخل الري مع الخليفة، مع خليفة هارون الرشيد. وقاس المشايخ عليه طين بخارة لأن ممشى الناس والدواب واحد، الشارع الطريق الذي تمر منه الدواب ونفسه الطريق الذي تمر منه الناس. إذن كان سبب الحكم على هذه النجاسات الروس والخسي بأنه طهارة نجاسته نجاسة مخففة، أو بناء على قول الإمام محمد بأنه طاهر، هو عموم البلوى، العلة عموم البلوى. الآن في زماننا هذه البلوى زالت، يعني الآن تمشي بالطريق مثلا عندكم في مشروع دمار من أوله لآخره لا تجد هذه النجاسات إلا نادرا، إلا حتى عندنا في الشام الأحياء القديمة في الميدان بالشوارع صار موضوع وجودها نادر، صار وجودها نادرا. فلذلك البلوى ارتفعت، فيرجع الحكم إلى ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، إمام أبو حنيفة، بأن نجاستها نجاسة مغلظة يعفى عنها مقدار الدرهم وزنا في الجافة ومقدار الدرهم مساحة في المائعة، لأن البلوى قد رفعت، العلة المخففة قد زالت. لا بالنسبة البول نجاسة مخففة بالاتفاق، والروس والخسي هو نجاسته مغلظة تمام، ولكن الذي جعله مخففا علة عموم البلوى. أما بالأصل البول المأكول لحمه هذا نجاسته مخففة لحديثه لأدلة أخرى، واضح الكلام؟ قال جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع جميع الثوب، يعني ما لم تبلغ النجاسة ربع جميع الثوب تجوز الصلاة معه، إذا بلغت ربع جميع الثوب لا تصح الصلاة معه، أما أقل من ربع جميع الثوب يجوز لك أن تصلي مع هذه النجاسة. طبعا مر معنا في الدرس السابق أن تطهير النجاسة واجب، وحكينا عن موضوع الذي في ثوب نجاسة مغلظة إن كان بلغت الدرهم أو أقل من درهم أنه يقطع الصلاة إن كان يصلي مع الجماعة إن خشي أن تفوته، فتكلمنا بتفصيل حول هذه المسألة. نعم تفضل أخي تفضل. طين بخارة مدينة، فكذلك هناك في طين بالشوارع، شوارع طين الطين الموجود في شوارع بخارة قاسوه على الطين الموجود في شوارع الري المدينة التي دخلها الإمام محمد. الإمام محمد لما دخل الري مع الخليفة هارون الرشيد وجد أن شوارع الري مليئة بالطين ومليئة بالروس إلى آخره، فقال هذه النجاسات طاهرة، أي وصارت تمام اتهدت الطين تمام. نعم كذلك صار الموضوع لكل الشوارع، كل الشوارع التي فيها نجاسات بسبب انتشار، يعني بسبب اتحاد الممشى الطريق الذي يمشي فيه الدواب نفسه الطريق الذي يمشي فيه الإنسان وكثرة البهائم والدواب في الطرقات، فيؤدي ذلك إلى عموم البلوى. قال وجازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع جميع الثوب، يروى ذلك عن أبي حنيفة. يروى ذلك يعني يروى جواز الصلاة مع النجاسة المخففة ما لم يبلغ ربع الثوب عن أبي حنيفة. كذلك نفس هذا الكلام هو مرمي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى، يعني الشيخ نص فقط عن رواية أنه مروي عن أبي حنيفة، وفي الواقع هو مروي كذلك عن الإمام محمد. قال لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش، يعني أن التقدير فيه يعني في النجاسة المخففة أو في النجف المخفف، لأن التقدير فيه أن التقدير في النجف المخفف إنما يكون بالكثير الفاحش، بالكثير الفاحش. والرضع يعني النجاسة المخففة متى تكون مانعة؟ تكون مانعة إذا بلغت صارت كثيرة، صارت كثيرة فاحشة. طيب كيف نحدد الكثير الفاحش من الكثير غير الفاحش؟ فقال: والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام. الآن لما قدر الفقهاء بأن الكثير الفاحش، الكثير الفاحش هو إذا بلغت النجاسة المخففة ربع الثوب، إذا بلغت النجاسة المخففة ربع الثوب كانت نجاسة كثيرة فاحشة تؤدي إلى منع جواز الصلاة. يعني هذا التقدير بالربع وجعلناه كثيرا فاحشا، من أين أتيتم به؟ قال: والربع ملحق بالكل، الربع يعطى حكم الكل في حق بعض الأحكام، فألحقنا به، فألحقنا به ربع الثوب. قلنا الثوب إذا تنجس ربعه كان كأن الثوب كله قد تنجس، كما أن الربع في بعض الأحكام ملحق بالكل، كما هو الحال في مسح ربع الرأس في الوضوء. مسح ربع الرأس في الوضوء يقوم مقام مسح الكل، كذلك انتشاف ربع العورة في حق بطلان الصلاة يقوم مقام كشف العورة كلها، كذلك حلق ربع الرأس في حق المحرم حيث يقوم مقام حلق الرأس كله، فإذا حلق ربع رأسه حل من إحرامه، حل من إحرامه. وكذلك يتعلق به الكفارة، إذا حلق ربع رأسه، إذا حلق ربع رأسه وجب عليه الكفارة إن كان محرما. إذا الربع يقوم مقام الكل في حق كثير من الأحكام، فكان الربع، فكان حكم الربع حكم الكل، يلحق الربع بالكل. فقدرنا فقلنا الكثير الفاحش، الكثير الفاحش هو ما بلغ ربع الثوب، فإذا بلغت النجاسة المخففة ربع الثوب قلنا بهذه النجاسة فاحشة. إيش يعني فاحشة؟ يعني كأن الثوب كله قد تنجس، لأنه قد تنجس الربع والربع له حكم الكل، فكأن الثوب كله قد تنجس. الشيخ رحمه الله تعالى قال: ربع الثوب، قال ربع الثوب جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع جميع الثوب. هذا القول الآن. ثم حصل الخلاف، هل ربع جميع الثوب؟ يعني أنا عندما أكون لابس جلابية مثلا، قميص لابس جلابية، فتنجست هذه الجلابية، أصابها نجاسة مخففة، فهل المراد ربع جميع الثوب من القب حتى آخر جزء في الطرف الأسفل؟ هذا الظاهر. لذلك قال: وصححه في المبسوط، وهو ظاهر ما مشى عليه أصحاب المتون. وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والكم والدخريف. قيل أن المراد هنا الحد المانع الذي يمنع من الصلاة إن أصابه نجاسة مخففة، قيل هو ربع الموضع الذي أصابته النجاسة. فإن أصابت النجاسة الكم فالمعفو عنه ربع الكم، إن أصابت الدخريف، الدخريف هو شق يجعل أسفل الثوب من الجانبين ليرتفع أثناء المشي، ليرتفع أثناء المشي. فالدخريف قيل إن أصابت النجاسة الدخريف فكان يعفى عنه فقط من ربع الدخريف وليس ربع الثوب كله. قال: وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والكم والدخريف إن كان المصاب ثوبا، يعني أصيبت الآن الجلابية تبعي. أين وقعت النجاسة؟ وقعت النجاسة على الكم، فالذي يعفى عنه رمع الكم، مع أنه قد يكون الكم كله لا يساوي أقل من ربع الجلابية كلها. قال لا، المعفو عنه فقط ربع الكم، ولا ينظر إلى أن الكم جزء من الثوب. هذا إيش؟ هذه القول الثاني هذا. قال وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والكم والدخريف إن كان المصاب ثوبا، وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا. الإنسان أصابه بول دابة مأكولة على قدمه على رجله، فالمقدر بالمعفو عنه ليس البدن كله ربع البدن، قال لا ربع الرجل. هل هذه النجاسة تساوي ربع الرجل أو لا تساوي ربع الرجل؟ إن كانت أقل من ربع الرجل فيجوز له أن يصلي إن لم يغسلها، أما إن كانت الربع فما فوق لا يجوز له إلا أن يغسلها. قال وصححه في التحفة، صحح هذا القول الأخير في التحفة والمحيط والمجتبى والسراج وفي الحقائق وعليه الفتوى. هذا القول الثاني. إذا القول الأول أن المعفو عنه إذا أصابت النجاسة ربع الثوب، المعفو عنه ربع الثوب كله مع الأكمام والدخريس والذيل والقبة وكل ذلك ربع الثوب كله. والقول الثاني قال لا، هو ربع العضو الذي أصابته النجاسة. القول الثالث وقيل، وهو رواية مع الإمام كذلك هذا القول، ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، يعني المعفو عنه هو أن تصيب النجاسة ربع، أن تقدر النجاسة التي أصابت البدن أو أصابت الثوب بأنها ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر. المئزر هو الثوب الذي يستر العورة من السرة إلى آخر الركبة. قال الأقطع وهذا أصح ما روي فيه. إذن عندنا ثلاثة أقوال، والأقوال الثلاثة كلها مصححة، يعني كل قول صححه جماعة من العلماء. القول الأول أن المعتبر ربع الثوب صححه في المبسوط، وهو ظاهر مشى عليه أصحاب المتون. القول الثاني ربع الموضع الذي أصابه النجاسة صححه في التحفة والمحيط والمجتبى والسراج وغير ذلك، وقال عليه الفتوى. القول الثالث قال الأقطع وهذا أصح ما روي فيه، الذي هو أن المعفو عنه ربع أدنى ثوب، ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة. لذلك قال الشيخ الغنيمي رحمه الله فقد اختلف التصحيح كما ترى، لكن ترجح الثاني بأن الفتوى عليه. قول الثاني وهو أن المعفو عنه أن ربع الموضع الذي أصابه النجاسة، لكن ترجح الثاني بأن الفتوى عليه وهو الأحوط فتنبه. طبعا قول الثاني هو الأحوط، يعني لو كان المصاب مثلا الكم كله ربما يساوي ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة، يعني فيكون القول الثاني هو الأحوط وهو الأعدل. قال في الفتح وقوله يعني صاحب الهداية، لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش يفيد أن أصل المروي عن أبي حنيفة ذلك على ما هو دأبه في مثله من عدم التقدير، فما عد فاحشا منع وما لا فلا. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من عادته دائما أن يقف عند النصوص عند الأحاديث لا يتعداها، فلذلك الموضع الذي ليس فيه نص لا يقدره، أن التقدير لا بد فيه من دليل من نص. فلذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله في مثل هذه المواضع التي ليس فيها نص التقدير، يقول يقدرها بالفاحش يعني مثل كما كما هو الحال في مثالنا هذا، لما قال الشيخ في أول قال اللهم صل على سيدنا رسول أول ما البحث قال زاد الصلاة معه ما لم يبلغ ربع جميع الثوب، يروى ذلك عن أبي حنيفة لأن التقدير فيه للكثير الفاحش، فلم يحدد أن التقدير به الكثير الفاحش. فعادة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه الأمور أن يقدرها بالكثير الفاحش، هذا الأصل الذي يعتمده أبو حنيفة دائما حيث لا نص التقدير، فما عد فاحشا لذلك يرجع فيه إلى رأي المبتلى، يرجع فيه إلى رأي المبتلى، المبتلى هو الذي يقدر هذه النجاسة فاحشة أو غير فاحشة. ولكن لما كان هذا التقدير الفاحش يختلف باختلاف المبتلى وعامة الناس لا رأي لهم، لا يعرفون كيف يقدرون، فتش الفقهاء عن ضابط يستطيع من خلاله أن يعتمده عامة الناس حتى ما يقع في حيث ضيف يتلبك ويقع في حرج، فقالوا ما هو الشيء الذي يعطى حكم الكل ويعتبر كثيرا فاحشا؟ قالوا ربع الشيء، ربع الثوب، كما قلنا الربع يلحق يعطى حكم الكل في كثير من المسائل، فاعتبروا الكثير الفاحش لأنه هو الربع، هو الربع لأن الربع يعطى حكم الكل. ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء هل المراد ربع الثوب أو ربع الجزء الموضع المصاب على ما مر معنا في بيان المسألة. وقال الشيخ رحمه الله الشيخ الغنيمي أن الأحوط والقول الثاني يعني أن المراد ربع الموضع المصاب، والله تعالى أعلم. في إشكال؟ واضح الكلام إن شاء الله تعالى. بالنسبة للبنطال هلا ربع الرجل الواحدة مثلا إنسان على فراغ حامل أرنب بإيده مثلا، أرنب بأكل اللحم، هو حامل فبال على ثوبه هذا الأرنب هنا، فينظر إلى المقدار، إن أصاب ربع الرجل فهو أقل من الربع فهو معفو عنه، كذلك القميص للابسه الآن لأنه الحال الكم ربع الموضع الكم، وهكذا يقدر حسب تقسيمات الثوب الذي يلبسه. هل هنا أنا أريد أن أنبه إلى مسألة وهي ذكرتها في بداية الكلام، هي بالنسبة لتقسيم النجاسة إلى مخففة، يعني ما هي علة التخفيف، ما هي علة الحكم بأن النجاسة مخففة وأن النجاسة مغلظة؟ أنا ذكرت أول شيء أن النجاسة المخففة بسبب حكمنا على أنها مخففة لأنها ثبت تنجيسها بدليل ظني، بدليلة ظني، ولكن هنا عندنا نجاسة بول ما يؤكل لحمه، نجاسة بول ما يؤكل لحمه. نص الفقهاء أن نجاسة بول ما يؤكل لحمه كانت مخففة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، أن الإمام محمد قال بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر، واستدل على ذلك بحديث العرانيين كما سيأتي معنا، أظن لابد أن يأتي معنا والله تعالى أعلم، استدل على ذلك بحديث العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشربوا أبوال الإبل عندما أتوا إلى المدينة فلم يناسبهم جو المدينة، هذا حديث الصحيحين، فأمرهم أن يشربوا أبوال الإبل فعافاهم الله عز وجل من المرض. فقال الإمام محمد رحمه الله لولا أن أبوالها طاهرة لما أمرهم بشربها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يأمر بشرب نجاسة، أن نحن مأمورون بأن نجتنب النجاسة، والإبل مأكولة اللحم. فلما أمرهم بشرب أبوالها كان البول طاهرا، فحكمنا على أن كل ما هو مأكول اللحم بوله طاهر، هكذا قال الإمام محمد. لذلك الذي قال بأن بول ما يؤكل لحمه نجاسته نجاسة مخففة هو أبو حنيفة وأبو يوسف. الآن ننتقل لما حكم أبو حنيفة وأبو يوسف على البول ما يؤكل لحمه بأنه نجاسة مخففة. قال الفقهاء لأن العلماء اختلفوا في نجاسته، اختلفوا في نجاسة بول ما يؤكل لحمه. فلما حصل الخلاف بين الفقهاء في بول ما يؤكل لحمه، منهم من قال بأنه طاهر، منهم من قال بأنه نجس، فهذا الخلاف دل على أدى إلى تخفيف نجاستها، إذ العلة في التخفيف هنا في علة كون مأكول اللحم، بول مأكول اللحم نجسا نجاسة مخففة، هو اختلاف المجتهدين فيه. فهذا الاختلاف جعل فيه أثر في تخفيف هذه النجاسة. وبعضهم قال لا، سبب الحكم عليه بأنه بأن نجاسته نجاسة مخففة هو تعارض النصوص. كيف يعني تعارض النصوص؟ انتبه الآن. هل عندنا كما قلنا حديث العرانيين، حيث أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا أبوال الإبل. عندنا حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا باجتناب البول. نعم، فلما قال في الحديث الصحيح كذلك استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال استنزهوا من البول، أطلقه جعله عاما، فلما قال استنزهوا من البول يشمل بول المأكول وبول غير المأكول، وبين أن عامة عذاب القبر من هذا البول. ولولا أن البول نجس لما كان سببا في عذاب القبر، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعند الحديث العرانيين الذي الحديث استنزه يدلنا على أن البول نجس نجاسة مغلظة، سواء كان بول مأكول أو بول غير مأكول. حديث العرمي يدل على أن بول المأكول لحمه طاهر، فحصل عندنا التعارض، فهذا التعارض أثر في نجاسة بول المأكول، فأثر في تخفيفه فجعله نجاسة مخففة. إذن هذا هو سبب الحكم على أن بول المأكول نجس نجاسة مخففة. أحبابنا، هذا الكلام، هذا التدقيق الفقهي يعني جعلنا يعني نعلم كيف كان علماؤنا عندهم عقول حرة، كانوا يناقشون هذه المسائل ويستنبطون هذه الأحكام بهذه الطريقة المبهرة في الواقع والرائعة. يعني ما عندنا قوالب جاهزة نحن في الشرع، يعني هناك في قوالب جاهزة أكيد، في نقاط أحكام فقهية نقف عندها لا نتعداها، ولكن الشارع سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام تركوا المجال للعقول أن تعمل وأن تجتهد في كثير من المسائل، منها هذه المسألة. كثير من المسائل الفقه الشرعي مبنية على الاجتهاد، إعمال العقول، عدم تجميد العقل. الله. كذلك أريد الآن أن أرد على المسألة، وهي أظن ذكرت جزء منها أثناء الكلام، وهي أن تقسيم النجاسة إلى خفيفة وغليظة إنما هو باعتبار قلة المعفو عنه في المغلظة، وباعتبار كثرة المعفو عنه في المخففة. أما بالنسبة لكيفية التطهير لا تختلف بالغلظ والخفة، وكذلك لا تختلف في إصابة الماء والمائعات. يعني لو أن قطرة من بول المأكول لحمه وقعت في الماء في إناء من ماء لنجسته كله، أو وقعت في بئر لزم نزعه، أو قطرة من بول غير المأكول بول إنسان وقعت في البئر نفس الحكم. لا يختلف البول المأكول لحمه يؤثر في المائعات وفي الماء والمائعات نفس التأثير الذي يؤثره بول غير المأكول. إن أما هذا التقسيم لبيان المقدار المعفو عنه لو أنه أصاب البدن أو أصاب الثوب فقط، ما عدا ذلك تشترك النجاستان بجميع الأحكام. الله. قال وإنما عدل عن التعبير بالكثير الفاحش إلى التقدير بالربع تيسيرا على الناس، سيما من لا رأي له من العوام، كما مر على نظيره الكلام. تذكروا هالكلام، هذا مر معنا لما حكى تكلم الشيخ عن الحوض العظيم، عن الحوض الكبير، وقال الماء الكثير. تكلم هناك الشيخ حول هذه المسألة، التعبير بالكثير الفاحش. وكما قلت قبل قليل، عدلوا عن قبل قليل أن التقدير بالربع إنما هو التيسير على عامة الناس الذين لا رأي لهم ولا قدرة لهم على التقدير. قال وبه ظهر الجواب عما إذا أصاب الثوب أو البدن من النجف المخفف المتجسد مقدار كثير، إلا أنه لتراكمه لا يبلغ الربع، فهل يمنع؟ نجف مخفف جامد لو أنه كان مائعا لبلغ أكثر من ربع الثوب، ولكنه لما كان جامدا لا يشغل إلا مقدار يسير أقل من الربع، هل يمنع؟ وما القدر المانع؟ قال ولا شك أنه إذا كان كثيرا فاحشا يمنع، وإن لم يبلغ الربع لتراكمه، لما علمت أنه أصل مروي عن الإمام، ويحد القدر المانع فيه تيسيرا بأنه إن كان بحيث لو كان مائعا بلغ الربع منع وإلا فلا. إذن من سأل هذا السؤال نقول له ننظر لهذه النجاسة المتجسدة الجامدة، لو كانت مائعة هل تبلغ ربع الثوب أو لا تبلغ ربع الثوب؟ إن قال تبلغ نقول له يمنع، إن قال لا تبلغ ربع الثوب نقول له لا تمنع. والله تعالى أعلم. ثم شرع المؤلف الآن أحبابنا يتحدث ويبين لنا كيفية تطهير محل النجاسة التي يجب غسلها، فقال وتطهير محل النجاسة التي يجب غسلها على وجهين. إذن تطهير محل النجاسة له طريقتان، تختلف باختلاف النجاسة، أن النجاسة إما أن تكون مرئية وإما أن تكون غير مرئية، لا غير مرئية، إما أن تكون مرئية وإما أن تكون غير مرئية. فقال لأن النجاسة إما أن تكون لها عين مرئية أو لا، يعني النجاسة بعد جفافها، لما قال لأن النجاسة يعني هنا بعد جفافها تكون على نوعين، إما أن تكون لها عين مرئية يعني ترى بالعين وتدرك بالنظر وذلك كالدم والروث، أو لا ترى بالعين كالبول، البول بعد الجفاف لا يرى بالعين. قال فما كان له فما كان له منها عين مرئية، فما كان له منها يعني من النجاسة عين مرئية ترى بعد الجفاف، يعني لابد من هذا القيد، ترى بعد الجفاف، عين مرئية يعني ترى بعد الجفاف، لأن كل النجاسات قبل الجفاف ترى. فما كان له منها عين مرئية كالدم فطهارتها أي النجاسة، يعني والمراد محلها محل النجاسة زوال عينها، يعني بزوال عين النجاسة من غير اشتراط عدد، من غير اشتراط عدد. لذلك قال الشيخ ولو بمرة على الصحيح، إذن طهارتها بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح، لأن النجاسة أحبابنا النجاسة لما حلت بالمحل حلت باعتبار عينها، النجاسة لما حلت بالمحل وحكمنا على المحل بأنه نجس حلت باعتبار عينها، فتزول النجاسة عن المحل بزوال عينها، فإذا زال عين النجاسة بمرة واحدة حكمنا على المحل بأنه طاهر. إذن النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها عن المحل ولو بالغسل مرة واحدة، لا يشترط التكرار، هذا هو الصحيح المعتمد المفتى به. وعن الفقيه أبي جعفر، يعني أبو جعفر الهندواني رحمه الله، أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقا لها بغير مرئية غسلت مرة. هل النجاسة غير المرئية تغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة، هكذا تطهر النجاسة غير المرئية. الفقيه أبو جعفر قال إذا كان في عندنا نجاسة ثوب منجس بنجاسة عينية نغسلها أول شيء الغسل الأولى، فإذا زالت عينها نغسلها بعد زوال العين نغسلها مرتين إلحاقا للنجاسة العينية بالنجاسة غير العينية غير المرئية، إلحاقا للنجاسة المرئية بغير المرئية. فنعتبر المرة التي زالت فيها العين غسل أولى، ثم بعد ذلك نغسله غسلتين ثانية وثالثة. هذا إيش عن الرواية عن الفقيه أبي جعفر الهندوان. طبعا الصحيح الصحيح كما قلت قبل قليل، وهو الذي رفع عليه الشيخ الغنيمي وكذلك الشيخ الشرمبالي في مراتب الفلاح، قال الصحيح أنه لا يشترط التكرار بعد زوال العين، ولكن الأحوط أن يغسلها مرتين بعد ذلك ولا مانع منه. قال إلا أن يبقى من أثرها كلون أو ريح ما يشق إزالته، أن يبقى في المحل الذي أصابته النجاسة لون النجاسة أو ريح النجاسة وشق زواله، غسلناه وعرفناه مرة مرتين ثلاثة لم يزل هذا اللون، بقي شيء من لونها أو ريحها، قال فلا يضر بقاؤه، يعني ما الكلام لا يضر بقاء أثر شق زواله. قال ويغسل إلى أن يصفو الماء على الراجح، يعني عندي ثوب عليه دم عليه نجاسة لها لون، أغسله بالماء حتى يصفو الماء، حتى الماء ينزل الناتج عن الغسيل ينزل وهو صاف غير مصبوغ بهذه النجاسة، بعد ذلك أقوم بفركه قليلا. طبعا لا أحتاج كما قال الشيخ هنا، قال ما إلا أن يبقى من آثارها ما يشق إزالته. قال الفقهاء سيقول الشيخ المشقة، قال والمشقة أن يحتاج في إزالته إلى غير الماء القراح، إلى غير الماء الصافي كحرد أو صابون أو ماء حار، يعني أنت غير مكلف إذا كان على ثوبك دم ولم تزل يزل عين الدم بالماء والفرس بالماء فقط على الحل، لم يزل عين النجاسة، أنت غير مكلف استعمال الصابون، غير مكلف استعمال الماء الحار، ولكن إن غسلته بالصابون فهذا حسن، هذا حسن، وليس أنت منهيا عنه، بل الأفضل أن تستعمل الصابون. ولكن لو أنك استعملت الماء فقط وصليت بثوب عليه أثر هذه النجاسة لا يضر وصلاتك صحيحة. من هنا نفهم أحبابنا نعم فضه. لما نحن حكمنا على الثوب، حكمنا على الثوب بأنه طهر انتهى، حكمنا على الثوب بأنه طهر. هو الأصل أنا لما استعملت الماء الثوب صار طاهرا، الثوب صار طاهرا، بعد ذلك ما ينتج من التنظيف إلى غير ذلك يعفى عنه، يعفى عنه. قال وضح الكلام شيخنا. المهم الآن أنت لما استعملت الماء، لما استعملت أنت غسلته في الماء بالماء فقط طهر الثوب، فبعد ذلك لما تجعله في الإناء وتغسله في الإناء مع الصابون وغير ذلك هذا لا حكم له، انتهى. حكمنا على الثوب بأنه طاهر، حكمنا على الثوب بأنه طاهر، فلا يؤثر على غيره بعد ذلك. قال وما ليس له عين مرئية، هذا النوع الثاني من أنواع النجاسة، كالبول. يعني البول قلنا إذا جف بعد الجفاف فطهارتها، كل نجاسة ليس لها عين مرئية يعني لا ترى بعد الجفاف، فطهارتها أن يغسل أي محل النجاسة حتى يغلب على ظن الغاسل أنه أي المحل قد طهر أو طهر، لأن التكرار لا بد منه للاستخراج يعني لاستخراج عين النجاسة، ولا يقطع بزواله. أيوة، فاعتبر غالب الظن يعني لا يعلم قطعا ويقينا بزوال النجاسة غير المرئية، فاعتبرنا غالب الظن كما في أمر القبلة، يعني إذا اشتبه جهة القبلة على المصلي نعتبر غالب الظن، إذا لابد أن يبقى ويغسله هكذا حتى يغلب، إذا كان الثوب متنجس بنجاسة غير مرئية لابد أن يغسله ويكرر غسله حتى يغلب على ظنه أنه لو كان فيه نجاسة عينية لزالت. ثم قال الشيخ وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده، يعني الفقهاء نظروا فوجدوا أن غالب الأحوال النجاسة إذا كانت موجودة على الثوب إذا فركناها ثلاث مرات غسلناها ثلاث غسلات مع العطر في كل مرة مع الفرق في كل مرة يؤدي ذلك إلى خروج عين النجاسة عن الثوب، فلذلك قالوا النجاسة غير المرئية، النجاسة غير العينية التي لا يرى أثرها بعد الجفاف نغسلها، تقدر نغسلها ثلاث مرات مع العطر في كل مرة، فأقمناها يعني قال فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا، مقامه تيسيرا. قال يتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه، بس هو دليل هذا حديث المستيقظ من منامه هو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، انتبه، حتى يغسلها ثلاثا. النجاسة التي انتبه، النجاسة التي يتوهم وجودها على يد المستيقظ هي مرئية أم غير مرئية؟ هي غير مرئية، هي غير مرئية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسلها بغسل اليد ثلاثا قبل أن يغمسها في الماء، فدل ذلك على الاكتفاء بالثلاث في كل نجاسة غير مرئية، فلا بد من اعتبار هذا الحديث نصا في هذا الباب، يعني في تطهير النجاسة غير المرئية كيف تطهر بالغسل ثلاث مرات. ثم قال ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية، يعني المنصوص عليه في كتب ظاهر الرواية أنه يغسله أول مرة ثم يعصره، يغسله مرة ثانية ثم يعصره، يغسله مرة ثالثة ثم يعصره. قال لأنه هو المستخرج، يعني لأن العصر هو المستخرج للنجاسة هداية. في عندنا بعض المسائل الآن لابد أن نذكرها. المسألة الأولى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لو أنني وضعت ثوبا متنجسا بنجاسة غير مرئية وضعته في ماء جار أو فيما هو له حكم الماء الجاري، كأن وضعت مثلا ثوب متنجس بنجاسة غير مرئية، وضعت المرأة في البيت ألبسة داخلية الكيلوتات يعني الداخلية يكون عليها أحيانا بعض النجاسات، بول مثلا، قطرة قطرتين، الإنسان أحيانا مهما حاول أن يعني ينظف نفسه غالبا فيه قطرة قطرتين، يعني هي معفو عنها، أقل من الدرهم، أقل من ربع، أقل من الدرهم. فوضعت الألبسة الداخلية كلها في جرم، وجرم مليء بالماء، وفتحت الحنفية وصارت الماء ينصب من أطراف الجرم، ينصب من أطراف الجرم، هذا يعتبر حكم حكم الماء الجاري. أو أخذنا ثوب متنجس بنجاسة غير مرئية، غير مرئية، وضعناه في نهر ومشى المهر عليه، أو فتحت حنفية مثلا أنا على ثوبي مثلا في نجاسة غير مرئية، وجود توجد نجاسة ولكن غير مرئية، فوضع الثوب المتنجس نجاسة مرئية تحت الحلفية وصار الماء ينزل، فجريان الماء، جريان الماء على هذه النجاسة غير المرئية يقوم مقام التسليس، يغني عن التسليس ويغني كذلك عن العصر. واضحة هذه المسألة؟ هذه المسألة يعني تحتاجها النساء في البيوتات. المسألة الثانية يا أحبابنا، إنسان مثلا تنجس ثوبه، هو يعلم أن ثوبه في عليه نجاسة، ثوبه في عليه نجاسة، ولكن نسي محل النجاسة، فغسل طرفا طرفا ما مكان ما من الثوب، لا على التعيين، لا على التعيين، يعني بدون تحرين، لم يتحرى، لم يفتش، لم يقل أين وقعت نجاسة هنا أم هناك، لم يتحرى، غسل طرفا من الثوب لا على التعيين. ما الحكم؟ حكم بطهارة الثوب على المختار من أقوال الفقهاء، يحكم بطهارة الثوب، ولكن إذا تذكر بعد ذلك محل النجاسة بيقين وجب عليه، وجب عليه أن يغسل مكانها وأن يعيد كل صلاة صلاها بذلك الثوب. الله، عندنا مسألة مثلا، إنسان مثلا اشترى لحم، اشترى لحم جاجي مثلا، اشترى فرخة وكان فيها نجاسة، ما انتبه له مثلا، لم تنظف جيدا، لم تنظف جيدا، فطلخ هذا اللحم، طلخ هذه اللحم، طلخ مع هذه النجاسة حتى نضج، استوى يعني اللحم، ما الحكم؟ قال الفقهاء لا يطهر، قال الفقهاء لا يطهر. هذا القول الصحيح المستدعي. وقال بعضهم قال يطهر، ولكن كيف؟ قال يغلى ثلاث مرات بالماء الطاهر ومرقته تصب وتلقى، لا خير فيها، ترمى. نعم، لذلك بعض الفقهاء قال ينظر بحال المبتلى، بهذه الحال إن كان غنيا يجد غير هذا اللحم يرميه ولا يأكله، أما إن كان فقيرا فنقول له قم بطبخ اللحم ثلاث مرات، اغليه ثلاث مرات في الماء الطاهر، كل مرة ارفع هذا الماء وارميه، ثم بعد ذلك كل هذا اللحم المطبوخ في هذه النجاسة. إذا ينظر دائما في الفتوى إلى حال المبتلى. ثم قال الشيخ لا لا لا لا، بقاء الدم هذه معفو عنها، بقاء الدم، قال القليل من الدم الموجود في عروق الدجاجة، الفرخة الدجاجة، أو في عروق اللحم اللي بنشتريه من السوق مثلا، هذه البقايا معفو عنها، هذه البقايا معفو عنها. طبعا إن كان الأفضل الأنقى والأزكى أن الإنسان يغسلها بشكل كامل، ولكن إن بقي شيء هذه معفو عنها. المراد به نجاسة ظاهرة يعني، نجاسة غير معفو عنها، أما الدماء الباقي هذه معفو عنها لا ضرر منها. ثم قال الشيخ: والاستنجاء سنة مؤكدة. يعني بعد أن انتهى الآن الشيخ من أحكام النجاسة كلها، شرع في الحديث عن الاستنجاء. حبيبنا، بالنسبة للسودة والكلاوي والأمور هذه معفو عنها، محفو عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال، فهذه الحلال أكلها وإن كان يخرج منها الدماء، هذا دم مباح أكله. واضح الكلام؟ هذا الدم لا، ليس من الضروري غسلها. هذا الدم الموجود في هذا اللحم معفو عنه، هذا الدم الباقي في عروق اللحم المذكى معفو عنه، ولكن إن غسلناه فهو أفضل. واضح الكلام؟ إذن هذه كلها دماء متجملة، الكلب والطحال، يجوز أكلها عملا بهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن عند الفقهاء، عند الحنفيين، هناك أشياء منعوا من أكلها، مثل البيضات، هذه عند الحنفية مكروه تحريما أكلها لأن فيها ضرر. كذلك الكلاوي قال ممنوع أكلها، يجوز أكلها عند الحنفية، قال لأن هذه أجهزة خلقها الله عز وجل في الإنسان لتنقية الدماء من الجراثيم إلى آخره، فلا فيها ضرر، لا يجوز أكلها. عند غيرنا من الفقهاء، عند الشافعية وغيرهم، يجوز أكلها، خلاف من الفقهاء. فالأحوط من الإنسان هذه الأمور لا يأكلها، والله تعالى أعلم. ثم قال: والاستنجاء سنة مؤكدة للرجال والنساء. لما قال الاستنجاء، أول شيء الاستنجاء معناه، معنى الاستنجاء هو إزالة ما على السبيل، يعني ما على القبل وما على الدبر من النجاسة، هذا تعريف الاستنجاء، بعد أن تقضي حاجة من الأمام أو من الخلف. إزالة هذه النجاسة ما حكمها؟ سنة مؤكدة. طبعا ما لم تبلغ مقدارا معينا سيأتي الكلام عنه مفصلا. لذلك قال الشيخ: الاستنجاء سنة مؤكدة للرجال والنساء. معنى هذا الكلام أن لو أن الإنسان بال أو تغوط ولم يزل هذه النجاسة، لم يغسل، صحت صلاته. ولكن ما أنسى نحن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الكلام كما نص عليه فقهاؤنا مبني على أن النجاسة القليلة معفو عنها عندنا، النجاسة القليلة معفو عنها عندنا. فإذا تكون الاستنجاء سنة إذا كان ليس هناك نجاسة مانعة، إذا لم تكن نجاسة مانعة. قال: ويجزئ فيه، يعني بإقامة السنة، الحجر وما قام مقامه من كل عين طاهرة قالعة غير محترمة ولا متقومة كمدر. إذا يجزئ في الاستنجاء لإقامة السنة الحجر، الحجر المراد به الحجر المنقي المنظف، بأن لا يكون حجرا خشنا، وبأن لا يكون حجرا أملس، لأن الإنقاء والتنظيف لا يحصل لحجر خشن ولا بحجر أملس. وكذلك يجزئ في إقامة السنة كل ما قام مقام هذا الحجر من كل عين طاهرة قالعة، قالعة أو في عين الذي يقوم مقام الحجر، كل شيء يقلع كل شيء طاهر. أو الشرط فيه أولا أن يكون طاهرا من كل عين طاهرة. الشيء الثاني قالعة للنجاسة من غير ضرر، قالعة بغير ضرر. غير محترمة، هذه الشرط الثالث، غير محترمة، أن تكون غير محترمة. كالطعام مثلا، حتى لو كان طعاما لبهيمة، حتى لو كان طعاما لبهيمة لا يجوز ذكر تحريما الاستنجاء به. غير محترمة ولا متقومة، ليس لها قيمة مالية باعتبار الكل، كخرقة من حرير مثلا، يأتي الإنسان بخرق من حرير، هذه متقومة مكروه تحريما الاستنجاء بها. قال ويقوم ما قام مقامه من كل عين طاهرة قالعة غير محترمة ولا متقوبلة كمدر، كالمدر يعني الحجارة المعتادة، فهذه يجوز الاستنجاء بها وتقوم مقام يعني السنة أن الاستنجاء يكون بها. لا ليس لا يصح الاستنجاء بمثل الخير، لا يجوز، يحرم، لا يحرم الاستنجاء بملك الغير. يعني حد انتبه على الموضوع هلا، مثلا انا وياك رحنا بدنا قريب بدنا نقضي حاجه، بعد ما انا اخذت مجموعه من الحجار وانت اخذت مجموعه من الحجاره، انا اردت ان استنجي فاخذت الحجاره التي انت جمعتها، يحرم علي ان استنجي بها، يحرم علي ان استنجي بها. ليه؟ لان هذه الحجاره انت قد ملكتها، انت قد ملكتها. هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح، غير محترمه يعني كالطعام ولو لبهيمته. اما الاستنجاء بملك الغير ولو كان مباحا في الاصل، ولو كان مباحا في الاصل لا يجوز، كما قلت هذه حجاره. يعني ما على اعطيك اقرب لك مثل اكثر من ذلك، انا وانت دخلنا الى المسجد، دخلنا الى المسجد وحاطي براد للماء، فانت فتحت الحنفيه واخذت عبيت كاس الماء واخذت تريد ان تشربها، وقبل ان تضعها على فمك اخذت الكاس منك وشربته انا، هذا لا يجوز ان افعله. ليه؟ لانك انت قد ملكت هذا الماء المباح، قد ملكته لما صار بيدك، فانا بعد ما شربته، بعد ما اذا انت لم تسامحني انا اكون قد شربت مالا حراما، شربت ماء حراما. واضح؟ هو هذا محترم، هذا محترم، ولكن محترم انه ايش؟ ملك الاخر، ملك الاخر. فهنا المراد غير محترم يعني كالطعام. اما اذا قلنا غير محترم غير مملوك، الحجر هو غير محترم، غير محترم، ولكن لا يجوز استعماله اذا كان في ملك غيري، في حوزه غيري. واضح الكلام احبابنا؟ ثم قال، يعني اراد الشيخ الان ان يبين لنا كيفيه الاستنجاء، اراد ان يبين كيفيه الاستنجاء، فقال يمسحه أي المخرج حتى ينقيه، حتى ينظفه، لأن المقصود من الاستنجاء يعني هو الإنقاء، هو التنظيف، فيعتبر ما هو المقصود. فإذا حصل المقصود وهو تنظيف المحل من النجاسة أكون قد أتيت للسنة المؤكدة على أكمل وجه. قال وليس فيه أي الاستنجاء، وليس فيه الاستنجاء عدد مسنون، يعني ليس في الاستنجاء بالحجر أو غيره، بالحجر أو نحوه، ليس فيه عدد مسنون، بل مستحب التكرار بالاستنجاء بعد تطهير وإزالة عين النجاسة، العدد فيه مستحب. فيستحب الثلاث أن يستنجي ثلاث مرات، يعني إن حصل التنظيف بما دونها، يعني إن حصلت التنقية والتنظيف بمرة واحدة لا يحتاج إلى الثانية، هو لا يحتاج إلى الثاني ولا يجمع عليه الثاني، ولكن السنة أو المستحب، ليس السنة، المستحب أن يجعلها وترا، أن يكررها وترا، أن يكررها وأن يجعلها وترا. لذلك قال وإلا جعلها وترا، يعني نسبا. لذلك لتتذكروا عبارة نور الإيضاح يقول الشيخ الشرنبولاني رحمه الله: والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة، فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التوظيف بما دونها. هذه عبارة نور الإيضاح. ثم قال بعد ذلك: وغسله أي المخرج، غسل المخرج يعني بالماء بعد الإلقاء بالحجر أولا أفضل. يعني الإنسان الواحد منا مثلا الآن في الحمامات، مثلا الآن في البيوتات قضى بول مثلا استعمل المحارب الورقية مثلا ورماها، أو في البرية في البستان بول أو تغوط استعمل الحجر، فالأفضل أن يغسل بعد ذلك بالماء. يعني الأفضل السنة أن يجمع بين الماء وبين الحجر. لما أخرجه البزار في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء. أي آيتين؟ قال قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. قال: فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو الشيء الذي كنتم تفعلوه حتى نزلت فيكم هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء، يعني نستنجي أول شيء الماء بالحجارة عفوا، ثم بعد ذلك نستنجي بالماء. كذلك أخرج ابن ماجه عن طلحة بن نافع قال: أخبرني أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري يعني، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، هؤلاء الثلاثة، قال: لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ يعني ما هي علة، كيف تتوضؤون أنت، كيف تتطهرون أنتم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو ذاكم فعليكموه، يعني هو هذا الاستنجاء بالماء، فإلزموا هذا الاستنجاء. الله. إذا قال: وغسله أي المخرج بالماء بعد الإنقاء بالحجر أولا أفضل إذا كان بلا كشف عورة عند من يراه. أما معه، يعني مع كشف العورة ويوجد من يراه، فيتركه الاستنجاء لأنه حرام يفسق به، لأنه كشف العورة، يعني كشف العورة حرام يفسق به، فلا يرتكب الحرام وهو كشف العورة لإقامة الفضيلة وهي السنة. يعني إذا كان النجاسة التي أنت الآن تريد أن تستنجي منها لم تتجاوز المخرج، نجاسة غير مانعة من صحة الصلاة، هي مقدار قليل، قال: اتركها ولا تستنجي عند وجود من يرى. وهذه قاعدة عامة، الإنسان لا يرتكب، لا يفعل الأدنى الطارئ المندوب الذي يترتب عليه الحرام، لا يفعل المندوب الذي يترتب عليه الحرام. لذلك قال العلماء وقالوا: رعاية المنهيات أفضل أقوى من رعاية المأمورات. يعني الله عز وجل أمرك بشيء ونهاك عن شيء، ولكن الآن أنت مخير بين أن تفعل ما أمرت به وأن ترتكب ما نهيت عنه، فأيهما تفعل؟ تترك ما نهيت عنه، فترك المنهيات مقدم على فعل المأمورات إذا حصل شيء من التعارض على فرض، يعني على فرض. فهنا الآن نحن مأمورون بالاستنجاء سنة، ومن هم المنهيون عن كشف العورة حراما. فماذا نفعل؟ قال نترك السنة التي هي أدنى ونحن مأمورون بها تجنبا من الوقوع في الحرام. هي قاعدة عامة ينبغي أن نفعل، يعني أن ندركها في سائر حالات حياتنا اليومية. قال فإن تجاوزت النجاسة مخرجها، تجاوزت النجاسة مخرجها، وكان المتجاوز بانفراده، وكان المتجاوز بانفراده يعني لسقوط اعتبار ذلك الموضع، يعني مكان النجاسة الدبر مثلا، النجاسة الموجودة فيه سقطت اعتبار لا حكم لها، وكان المتجاوز بانفراده أكثر من الدرهم، يعني أكثر من الدرهم وزنا أو مساحة، وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة، وكان المتجاوز بانفراده أكثر من الدرهم. طبعا مو الإنسان بيقول يا كيف أنا بدي أعرف الدرهم ولا الدرهم، هو أدخل معي إلى الحمام يعني ميزان وحطين الميزان وحطين، لا ليس هذا المراد يا أخي، المراد التقدير فقط، يعني الإنسان يشعر هو يعلم بلمس يده يعلم المقدار. أكثر من الدرهم لم يجوز فيه أي في طهارته إلا الماء، يعني لو استعمل الحجر فاستعمال الحجر لا ينفع، إذا لم يجوز فيه أي في طهارته إلا الماء أو المائع، المائع غير الماء، المائع الطاهر القالع، المائع الطاهر القالع، لو استنجى الإنسان ما عنده ماء واستنجى لمائع طاهر قالع يقوم ذلك مقام الماء. قال ولا يطهر بالحجر، إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وكان المتجاوز مقدار الدرهم أكثر من الدرهم فالحق تعين استعمال الماء، تعين استعمال الماء. قال ولا يطهر بالحجر لأنه من باب إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن. ثم قال ولا يستنجي بعظم، يعني شرع الآن الشيخ رحمه الله في بيان ما يكره الاستنجاء به، فقال ولا يستنجي بعظم ولا بروث، ولا بروث لورود النهي عنه، لورود النهي عن الاستنجاء بعظم وعن الاستنجاء بروث. أراد بقوله لورود النهي عنه ما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، حديث طويل، وجاء فيه أن الجن سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الزاد، الأكل طعام والشراب، فقال عليه الصلاة والسلام لكم، الحديث للجن، الخطاب للجن، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوصر ما يكون لحما، يعني كل شاء كل لحم ذبح وذكر اسم الله عليه ونحن أكلنا لحمه وبقي العظام، هذه العظام إذا أنتم أمسكتموها إنما تنقلب في أيديكم مليئة باللحم. إذن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوصر ما يكون لحما، وهذا معجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل بعرة علف لدوابكم، كذلك البعر الذي ينتج من بهائمنا هي عبارة عن إيش؟ علف لدوابكم. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا تستنجوا بهما، يعني بالعظام المذبوحة، ولا تستنجوا كذلك بعلف، ولا تستنجوا كذلك بالعلف بعلف، ولا تستنجوا كذلك بالبعر، لا تستنجوا بالبعر، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. والنهي قول صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا، النهي هنا ليقتضي الكراهة التحريمية كما نص على ذلك الفقهاء منهم الشيخ الشرنبولالي في مراقي الفلاح. على كل، إذا الاستنجاء، الاستنجاء بالعظم والروث ما حكمه؟ مكروها تحريما لهذا الحديث الذي ذكرته لكم. فلو أن إنسانا استنجى تجاسر واستنجى بعظمه أو استنجى بروثه ما الحكم؟ يجزيه، يجزيه الاستنجاء، ولكن مكروه تحريما، مكروه تحريما لهذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاء بالروث العلة فيه لأنه نجس، الروث نجس، والنجس فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أما العلة في النهي عن الاستنجاء بالعظام هي قوله زاد الجن، الجن زاد الجن طعاما للجن. أما الروث لا يجوز الاستنجاء به الأصل لأنه إيش نجس. أما بالنسبة للعظام لا يكره تحريم الاستنجاء به لأنه زاد الجن كما نص على ذلك الحديث الذي مر معنا. الله. ثم قال ولا بطعام، يعني ولا يستنجي بطعام لآدمي أو بهيمة، وكذلك قال لأنه إتلاف وإهانة. فالإتلاف والإهانة حرام، كلاهما حرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن، فالنهي عن الاستنجاء بزاد الإنس أولى، أولى بالنهي. ولذلك قال العلماء الاستنجاء بطعام لآدمي أو بهيمة مكروه تحريما، مكروه تحريما، وبعضهم قال حرام بالنسبة لطعام الآدمي. قال ولا بيمينه، يعني وكذا لا يستنجي بيمينه لورود النهي عنه أيضا، لورود النهي عنه أيضا. أراد بذلك ما أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح ولا يستنجي بيمينه ولا يتمسح بيمينه. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء، فلما نهى هذا النهي يقتضي الكراهة التحريمية، يقتضي الكراهة التحريمية. قال إلا من عذر، إلا من عذر يمنع، إلا من عذر باليسرى، إلا من عذر باليسرى يمنع الاستنجاء بها. فإذا كان ثمة عذر باليد اليسرى ماذا يفعل؟ يستنجي باليد اليمنى، فيجوز الاستنجاء باليمنى ولا حرج عليه. فالله تعالى أعلم. ثم قال كتاب الصلاة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإصرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.